وأما لكن أنا طبيعي لا بد وأن ألفت نظركم إلى شيء، وهو أن هؤلاء الجماعة الذين أخبروا لنفرضهم عدول، وأما إذا كانوا عدول ففد واحد من عندهم حينئذ إخبار يكفي، مو لازم إلا شقيت جماعة أو أليس في باب التواتر. بعد من يشترط الحدانة لما يقولون هذا متواتر؟ يعني جماعة إخبارهم يفيد العلم، يعني مو لازم حدود. وإلا إذا كان عادل قوي يدخل تحت خبر العادل، هو بما أنه خبر عادل ماذا يشيح؟ إحنا لا نريد نقبله ونريد نقول حجة من حيث أنه خبر متواتر مع قطع النظر عن جنبه أنه خبر لعادل، هكذا مقصود لأن هنا. وإلا لو فرض خبر عادل قلنا الواحد حينئذ إخباره يكون ماذا؟ حجة، ويثبت بذلك ما تزيد لا إشكال بناء على حجة خبر الواحد. إذن فالصورة الأولى الإخبار قلنا حجة ويثبت المسبب يعني موت زيد. وأما في الصورة الثانية يعني لو قال أخبرني جماعة بموت زيد على نحو التواتر، هذا إخباره هل يكون حجة بلحاظنا بلحاظ المسبب بلحاظ موت؟ كلامنا بلحاظ المسبب بلحاظ موت هل يكون حجة أم لا؟ إذا كان موت زيد لازم عادي لإخبار الجماعة، ويكون الخبر صدق. وإذا لم يكن لازما فلا يكون حجة. وأنت شنو بنظرك؟ أنه لازم يا مو لازم عادي؟ كلا ليس بلازم عادي، لأن الجماعة لعل المقصود منها ثلاثة أربعة، وبنظره أن هذه الثلاثة أخبر هذه الثلاثة الجماعة الثلاثة أو الأربعة حصل له بنظره أنه فيمكن أن الشخص بثلاثة أو أربعة يحصل العلم، خصوصا اذا قرائن اكو وظروف معينة تساعد، بعض الظروف تساعد على تحصيل العلم، كما اذا كان الشخص مريض والجو بارد همه وهو شايب همه يذلي او بعض غير ذلك. فاذا اخبر ماذا ثلاثة او اربعة بانه ما يحصل العلم، فالمقصود اذا لعل هذا الشخص حصل له العلم بسبب الحد، يعني بسبب إخبار مجموعة مع قرائن، ولم تكن هناك ملازمة عادية بين إخبار الجماعة وبين موت زيد، فإن الخبر المتواتر ما هو معنى إخبار جماعة يحصل من إخباره العلم. هذا يختلف اختلاف الأشخاص، لعله شخص يحصل للعلم إلا بمين، أكو بعض الناس مو سريع الاطمئنان، بعض حصول الاطمئنان العلم، وأكو بعض الناس لا سهلية وعشان يحصل بالجد ثلاثة بأربعة يحصل الجد. إذن هذا لما حصل له العلم لا أجزم بأن موت زيد لازم لأخبار الجماعة، إذ الخبر المتواتر ليس له حد معين، وإنما هو عبارة عن إخبار جماعة يحصل بسبب العلم، فلعل هذا الشخص من الجماعة القليلة حصل له العلم مع ضماء قرائن، لكن لو انا شفت الداله ما كان يحصل لي العلم. يمكن يوم يمكن انا يعني منو انا المخبر الخلاصة إذا في مثل هذه الحالة لو قال أخبرني جماعة لا يكون إخباره حجة. لماذا؟ خلاصة قاعد الأخر لأجل أن موت زيد ليس لازما عاديا لإخبار الجماعة، فلعل الجماعة المقصود منها ثلاثة ومحفوظة بقرائن حصل إلى العلم، لو كنت أنا ما كان يحصل العلم. أما في الصورة الأولى لا، الإخبار يكون ماذا؟ حجة. لماذا؟ لأن قاعد يقول أخبرني آل، ومعلوم هل آل ثلاثة عادة موت زيد، ثم يقول قد كسر. نعم في باب الإجماع المنقول، ارجعنا شوي للإجماع المنقول شوي وفي الحدث نبطل إيه. لو قلنا بأن الناقل لرأي الإمام عن حدث إخباره حجة، لو قلنا ما قلنا لو قلنا لازمه هنا أن يكون الإخبار في الصورة الثانية أيضا حجة. لماذا؟ لأن الذي يقول أخبرني على سبيل التواتر جماعة بموت زيد، هنا هذا يخبر عن موت زيد الحد أنه راعي ويا الأخبار مش كمعن فحد هو اجتهاد حصل له فعلم بموجه المهو عن حده فلازمه أن يصير أخبار حينئذ حده. لكن لو قلنا هناك بأن الأخبار عن قول الإمام عن حد الحج هنا هذا أخباره عن موجه واضح حد فيكون الحج، لكننا لم نقول هناك بالحجية فلا نقول هنا الحجي. النقطة خلص كلام الشيخ أطبق وبعدين رحت الكلام، لكن قبل ما أروح للكلام الثاني قلت تعليقة صغيرة وهي عن الشيخ قدس سره في الصورة الثانية، قال بأن المخبر لو قال أخبرني جماعة هذا لا يثبت حجي، لا يثبت موت شيء يواقف في خبر متواتر، بما أنه خبر متواتر لا يثبت إذ لا ملازمة عادية بين موت زيد وبين إخبار الجماعة، إذ لعل الجماعة الذي حصل منها العلم جديد لا توي قراءة، وهذه لا تلازم عند الحل ملازم عادية موت هو قد حصل الأولى. أقول تعليق هنا أنه نحن عرفنا سمعنا قرأنا ما أدش أقول بأن الخبر المتواتر إلى حد معين هو إخبار جماعة كثيرة لأجل كثرتها، لا نحتمل اجتماعهم على السبب وعلى الخطأ. تجدر يعني يصير جماعة كبيرة يعني يصير تقريب مثلا 30-100 اجتماع مو ثلاثة هذا ما يسمونه خبر متواتر، هذا يسمونه خبر واحد يا أخي، لكن خبر واحد محفوظ بالقرين. شنو معنى الخبر الواحد المحفوظ بالقرين القطعي؟ هذا بعد معنى خبر الواحد المحفوظ بالقرين القطعي يزيد الاسم، يو واحد يصدر يو اثنين يصدر يو ثلاثة يصدر يو أربعة، هذا يسمونه خبر واحد محفوظ بالقرين القطعي. ليس مو متواتر، متواتر هو الخبر الذي يخبر به جماعة كثيرة يعني كبيرة جدا لكثرتها وكبرها لا نحتمل اجتماعهم على الخطأ أو على الكذب. تقريبا هالشيء خصوصيات مو مؤكدة، تصير مؤكدة لكن خصوصيات مو مهمة ما ندير لها. فإذا على هذا المقصود مو ننظر ماذا إلى كثرة الجماعة، ماذا كبيرة لأجل الكثرة يكون مهم، وهذا معلوم الجماعة الكثيرة مثل 100 الملازمة العادية بينه وبين موت زيد ماذا موجود، إنما الملازمة العادية ما موجودة فيما إذا ما صين للتواتر حد معين. إذا عنا المناط شنو علينا على أن يزيد العلم، إذا يجي المناط للمتواتر صحيح فلعله هذا باثنين أو بثلاثة يحصل له، بأربعة يحصل له، الثلاث والاربع ما تلازم تصلي. لكن احنا ما نستفيد شي مطاطيه الشي سعه علما للخبر المتواتر. المتواتر ما حد الجماعه الكبيره يلازم اخبارها حقق المحور به خلق الله. لذلك يقول قدس سره ومن جميع ما ذكرنا. من جميع ما ذكرنا وين؟ الإجماع المنقول يظهر الكلام فينا المتواتر المنقول. كيف يظهر؟ استدعي يفصلك بين الصورتين يا أخي. ذهنك هنا خلي يفصلك بين صورتين، لكن أنا قدمت صورة وأخرت، يعني عكس ما سوى الشيء. الشيخ تسوي اللي بيان اذكرت صورة ثانية هو سواها صورة أولية، بس أنا عكست. ليش؟ لأن بنائي هذا يصير أوضح إذا قدمناه، يصير أوضح، لذلك قدمت وأخره. فأنت بتنتبه الآن اللي بتعرض له صورة ثانية، يعني المخبر يخبر بينا بالإخبار جماعة مو بألف، بعدين الألف. يظهر الكلام في المتواتر المنقول وأن كيف يظهر؟ هذا وجه الظهور. وأن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته، يعني حجية الخبر طبيعي لا يثبت حجيته بلحاظ المخبر به كلامه، يعني ما يكون حجة يعني بحيث يثبت المخبر به. ولو قلنا بحجية خبر متواتر هنا لا يكون حجة. ليش؟ لأن طبيعي ولو قلنا بحجية خبر متواتر بيجب أن يكون حجة، لأن هناك عن مستقبل من حيث تواتر مو من حيث هو خبر عادل. إذا من حيث خبر عادل فالواحد يثبت كلامنا، لا من حيث خبر متواتر، يعني حتى وإن لم يكونوا عدول كلامنا عندنا فنريد نثبته من ناحية كونه متواتر. طب يا بليش؟ ليش إذا واحد نقل التواتر، يعني قال أخبرني جماعة على سبيل التواتر بموتزين، ليش ما يكون موتزين؟ يقول له أن التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة، أما قال تكثير إلا واحد جماعة تفيد العلم والسامع بالعلم السامع، ويختلف عدده باختلاف خصوصيات المقام، فلعل مقام بثلاثة يحصل العلم فيكون هذا متواتر، لعل مقام لعله يكون اثنين. وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الأمر عادة، يعني لازم عادة تحقق المخبر به وهو موجود. لا لا لا لا ماكو طبيعي. قلنا احنا بناء على هالسعة والمقاطية اللي بيعطاشها صحيح، ليس كل مرتبة في العلم هي ملازمة عادية بينها وبين من؟ بين المخبر به. لكن إذا على التحديد اللي ذكرنا الملازمة عادية ثالث، هو يضرب مثال الشيء. فإذا أخبرنا بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع. فإذا أخبر منه المخبر بالتواتر، يعني شلون أخبر بالتواتر؟ قال ثبت عندي أخبرني على سبيل التواتر جماعة بموجبين، فإخبار بالتواتر تعبير آخر عن أنه أخبر ماذا؟ جماعة. فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له هؤلاء الجماعة العلم بالواقع، أفاد له إياه أخبار الجماعة له العلم بالواقع معلوم وقبول هذا الخبر. إذا قلنا له صدق صدق صدق أنت أخبرت جماعة كله أفاد لك أخبار الجماعة يعني صدق مثل ما تقول، لكن من المعلوم هذا لا يستلزم لا يجدي شيئا، يعني في إثبات في حجية خبره بحيث يثبت موجب. ليش؟ لأن المفروض أن تحقق مضمون المتواتر، مضمون المتواتر شيء مضمون خبر مرتبط، يعني المخبر به يعني مضمونه يعني مخبر به، ليس من لوازم إخبار الجماعة الذي إخبار الجماعة ثبت بخبر العادل. بس لو أخبرنا بشكل آخر، يعني شلون؟ قال أخبرني ألف، الألف ولازم عادة العلم. نعم لو أخبرنا بإخبار جماعة يستلزم عادة لتحقق المخبر به بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم، العلم وبلا علم سمعت لازم، لازم الحصول لإخبار الجماعة من لوازم الموتين المخبر به من لوازم الإخبار إخبار الألف. كان أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته. هنا بالملازمة هذه كان اللازم من قبول خبره، من قبول خبر هذا الحادث، بل خبر يعني شنو؟ يعني بما نصبت ألف واحد أخبره لازموا عن شنقوا، إذا الألف أخبر أو ثبات لازموا عن شنقوا، موت زيد متحقق، الحكم بتحقق الملزوم هو كان اللازم من قبول خبره، الحكم بتحقق الملزوم، نحن العلة للمخبرين، العلة شنو هي العلة؟ وهو إخبار الجماعة. فإذا الإخبار ثابت يعني الملزوم العلة ثبت اللازم، لازم الإخبار ما هو معلول الإخبار، فيثبت اللازم هو تحقق موت زيد. ها احنا نبالي ذلك بس هو الشيخ كان انسب ماذا يحدث ماذا كلمة حادث، لكنه هي مصدر، يعني بس هو يريد الشيخ يقول اريد اثبت من طريق بما انه متواتر مو بما انه خبر لعادل حماد، لكن انسب الحادث. هو الشيخ كيف يسوي بعد؟ بس ستفرق مليون مثلا، لا ستفرق مليون. الشيخ هذا هذا كمثال علما يعني للحد الأعلى بعد الثالي، بحيث لازم عادة موت زيد مثل مليون مليار صحيح. فأنت دولة تفرقهم كمية قليلة، لكن إذا افترضناهم لا من شتى بقاع العالم، واحد من تلك البلد، واحد منها، مو كل من ما ماذا طلب أو كلهم بقالين، لا واحد بقاء، واحد زبال، واحد عالم، أو واحد تاجر، أو واحد حتى ماذا كنت يجمعهم، يعني مو أنه جمعهم فرد شيء واحد، إيه مثل بلا تشبيه، تشبيه قضية الغدير، فالذي أخبروا بقضية الغدير واحد منها البلد، واحد من ذيك البلد، واحد كل واحد شغله. على كتب احتمال ان ذولا كلهم مجتمعين على الكلمة، هذا الاحتمال ماذا؟ لا مو كل من اهل مكة المفروض، لا جماعة كبيرة من شتى المفروض على اي حد. يقول الا ان لازم من يعتمد، الشيخ الانصاري رحمه الله يقول في الصورة الاولى، اذا صار الاخبار حجية ولا في الصورة الاولى؟ هو الصورة الاولى عند الشيخ، لا الإنسان الآن يريد يقول بني، لكن يمكن أن نقول بالحجية شوكي، إلا أن لازم، وهذا استدراك حول من للصورة الأولية ترى، إلا أن لازم من يعتمد على الإجماع المنقول، وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حد، لكن حد ما مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به، لازم من يعتمد على الإجماع في هالصورة والقول بحجية التواتر المنقول، لأن هذا هم بعد يخبر عن حد غير مستند إلى حد ملازم، لكن ليعلم أن معنى شيء جديد، شيء جديد وهو يعني مربوط بالمتواتر، ومحصله أن حينما نقول هذا الإخبار مقبول أم لا، إذا أخبرني شخص بتحقق التواتر ما معنى قبول خبره، لما نقول خبر مقبول أو أنه ما مقبول، ماذا يراد من قبول خبره؟ فيه احتمالات. احتمال الاول هذا الذي ذكرناه الذي قدم الان خلصنا، وهو انه نقبل خبر هذا او من قبله، بمعنى هل يثبت موت زيد او لا يثبت موت زيد، اذا قبوله وعدم قبوله بلحاظ المسبب راح يصير للحاظ المخبر به، هذا اتقدم. وماذا قلنا؟ فصلنا، قلنا اذا قال اخبرني الف او مليون مثلا فهذا اخباره مقبول بلحاظ المخبر به، يعني يثبت المخبر به وهو موجود. واما اذا قال اخبرني جماعه لا يكون اخباره حجه من حيث ما من حيث المسبب من حيث ما هذا تفصيل تحدث. لكن هناك احتمال ثاني وجه ثاني ان يراد من قولنا هذا النقل مقبول ام لا، لا لي مقبول لا بمعنى مقبول لا بمعنى الحكم بتحقق المسبب، فالمقبول او عدم مقبول بلحاظ ترتيب اثر نفس الخبر المتواتر. مقبول او اكرر مقبول او غير مقبول بلحاظ اثر نفس الخبر المتواتر. هذا معنى اثر نفس الخبر المتواتر هو اصل الخبر المتواتر اثر في نفسه، بان يفرض نذرت انا عندي دفتر صغير في جيبي اخرى نذر لله عليه والخبر اذا ثبت انه متواتر انا اسجله في هذا الدفتر الصغير، وهذا الاثر اثر علما يعني وجوب التسجيل اثر لنفس الخبر المتواتر. وهذا الاثر له شكلان وهي نحوان. مره انا انذر اذا ثبت كون الخبر متواتر، لكن ايضا اذا ثبت متواتر ولو عند غيري ولو عند الناقل مو لازم الا عند نفسي ذات الوقت اسجل، ولو الي ما ثبت من غير ثبت اسجل. ومره لا انذر لو ثبت هو متواتر لي يكون انا عندي يكون ثابت متواتر ذات الوقت اسجله. فاذا فرض انا ناذر اذا ثبت متواتر ولو للغير اسجله. فجاءني هسه الآن أخبر الشاب سلم وقال أخبركم على سبيل أخبرني جماعة على سبيل التواتر بمولد زيدين، سجل هذا الخبر وما أسجل حين أجل. نعم أسجل ليش؟ لأنه يعني هو ثبت عند التواتر مو لازم إلا عندي يكون فلازم بيه. أما إذا فرض لا أنا نادر على أنه إذا ثبت عندي ذاك الوقت أسجل، ففي هذه الصورة لا أسجل حين أجل. لو قال أخبرني جماعة على سبيل التواتر لا ليه؟ لأن هو عنده ثبت التواتر، ثبوته عنده لا يستلزم ثبوته عنده، بل إذا كان يقول أخبرني أنا هذا إلى معنى مو بعيد. أما إذا قال أخبرني جماعة هذا تواتر عندك مو تواتر عندي، فلا يثبت حينئذ لا يثبت التسجيل. إذا اتضح أن معنى قبول الخبر المتواتر صباح شو قاعد أبين الكياس طريق الكياس والسيك البطيس أن معنى قبول الخبر المتواتر أحد أمور ثلاثة كالاحتمالات فيه. المعنى الأول لقبوله يعني هل نحصل بتحقق المسبب أم لا، يعني موجود هل نحصل أم لا، فقبوله وعدم قبوله من ناحية نفس المسبب هذا الأول، وهذا تقدم حدنا في كساو خلاله طبقه فصلنا بين صورتين. المعنى الثاني الاحتمال الثاني لقبول الخبر يعني بمعنى واجب ان اسجل الدفتر اذا كان ناذر او لا. نعم قلنا عن الواجب السجل اذا فرض ماذا ان الاثر ثابت علما لكون متواتر في الجملة، يعني في الجملة ولو لم يكن علما متواتر. والمعنى الثالث لا ان يكون الاثر مترتب علما على ثبوته عندي فلا يجب حينئذ لكن ليعلم أن معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موثق مثلا معناه شنو؟ لو واحد أخبرني قال أنه ثبت عندي بالتواتر أخبرني على ثبت التواتر في معنى موثق هذا معنى قبول نقل يعني شنو معنى؟ إيه احتمالات. الأول الحكم بثبوت المثبت يعني خبزيته وقبول الحكم المخبر، وهذا تقدم عنا الكلام الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره بدون المخبر مو الخبر المخبر اعني موت زيده، يعني قاعد يقول اعني موت زيده موت زيده وش نسميه؟ مخبر مو خبر، فلا يجب حينئذ تسجيله. نطبق العبارة. لكن ليعلم أن معنى قبول نقل التواتر نقل الإخبار بتواتر موثق مثلا، معناه شنو؟ لو واحد أخبرني قال أنه ثبت عندي بالتواتر، أخبرني على سبيل التواتر جماعي موثق، هذا معنى نقل نقله. قبول نقله يعني شنو معنى؟ إيه احتمالا، الأول الحكم بثبوت المخبر، يعني صديقه وقبول الخبر المخبر، وهذا تقدم عنا الكلام. الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره بدون المخبر، مو الخبر المخبر. أعني موت زيد، قاعد يقول أعني موت زيد، موت زيد وش نسميه؟ مخبر مو خبر. الحكم بثبوت المخبر، إيش مناسب كان يقول أعني موت زيد؟ نظير إجماع المنقول اللي كنا نقول نحكم بحديثة من حيث المسبب، نظير حديث إجماع المنقول بالنسبة للمسألة المدعى عليها الإجماع. لون كنا نقول هل هو حجة من حيث المسبب يولا؟ إحنا ما نقول هل هو حجة من حيث المسبب يولا؟ هذا قدم بنا الكلام عنه، وهذا هو الذي ذكرنا سابقا. خلصناه اليوم، في اليوم أن الشرط في قبول خبر الواحد، ما هو الشرط؟ أن يقول أخبرني ألف، مو يقول أخبرني كما عين، هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه، متعلق الخبر ومسلم، كما إذا انتظر أسجل في التشكول في الدفتر. فحينئذ نقول هل نقل الخبر متواتر حجة؟ حجة ونقبله بمعنى حجة، هل يجب تسجيل هذا؟ حينئذ يا أولاد قلنا هذا له نحوان، هذا قلنا له نحوان. الثاني الحكم بثبوت تواتر الخبر المنقول، ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكام الشرعية نفسه، ما كان أثر لنفسه، يعني شو أثر لنفسه وحكم لنفسه، أحكام وآثار تنفس الشيء. كما إذا نذر أن يحفظ أو يفسد كل خبر متواتر، قلنا هذا ليش كثير، ثم أحكام التواتر منها ما ثبت لما تواتر في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني شنو؟ هو يفسره، يعني ولو عند غيري، ولو عند غير هذا الشخص المخبر، يعني ولو عند غير المخبر، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص. قلت إذا تواتر عندي، ثبت التواتر عندي، فإذا إذا عرفنا معنى قبول الخبر شنحوا صارنا، شنحوا صارنا قبول الخبر شنحوا ثلاثة من أول إنشئ إجمعن كله. فيقول ولا ينبغي الإشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأول، نحن قبول أنه نعمل به نقدمه على الوجه الأول، يعني شنو؟ نحكم بتحقق المخبر به، هذا الأول ترك اسمع وعي كل الزين، لكن أنت يكون في تعليق، ولكن بالشرط المتقدم، يكون التعليق الضيف. شنو يعني بالشرط المتقدم؟ يعني بأن يقول أخبرني أنت، ويقول أخبرني جماعة، هذا المقصود، مقصود الشيخ هذا جزمة، كما بعد شوي يجي نبدأ. إذا قلنا يولا لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأول، نعمل به جزما لكن بالشرط المتقدم، يعني تجي يقول عبارة الشيخ يقول إذا إذا لازمهم أنهم في الكل يقول ليس. وأول وجهي الثاني، وأول وجهي الثاني شنو؟ أنه كان الأثر مترتب علينا على نفس التواتر، لكن التواتر ولو عند الغير هذا هم يترتب بلا إشكال. أما الأخير، الأخير شنو هو؟ إذا كان الأثر ثابت في نفس المتواتر لكن يكون التواتر عدما ثابت عندي أنا إذن هذا يترتب لا، كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص، إن كان الأثر مترتب على أن يتواتر عندي نقطة. ومن هنا يعلم، يقول قلت تسره أكو مسألة معروفة وهي هذا، أنه هل يجوز في الصلاة أن نقرأ بقراءة مصحف، مو قراءة السبحة، قراءة السبحة لا، ولكن لا إشكال، لا القراء الثلاثة غيرهم وهي عشر بعضهم يقول قراءة أبي جعفر هذا واحد من عندهم وأخويه ابن أبي خلف وأبو يعقوب هؤلاء الثلاثة هل يجوز القراءة بالصلاة بقراءتهم يولا فعندما أكو جماعة مثل العلامة والشهيد الأول قالوا هذه القراءات الثلاث ثابتة على سبيل التواتر أيضا يعني شنو ثابت على سبيل التواتر يعني أن النبي صلى الله عليه وآله ثبت على سبيل التواتر أنه قرأ بهذه القراءات الثلاث أيضا ثبت على سبيل التواتر هذا الحكم عندنا في بعض الأبحاث السابقين هذا ما مر على أي بس العلامة والشهيد صار عدول بعد علامة والشهيد الأول ادعوا على أنه ثبت على سبيل التواتر بس احنا خلينا نتكلم عن الحكايه نقدر نقرا قراءتهم في الصلاه ولا اذا قلنا المدار على قراءه القران الواقعي المدار ان تقرا القران ان يكون المقروء قرانا واقعيا المدار على التواتر كيف التواتر اليوم المهم يكون تقرا القران الواقعي انا اريد اذا قلنا المدار على هذا فإذا على هذا الأساس يجوز لنا أن نقرأ قراءة هاي الثلاث نعتمد علينا على إخبارهم العلامة الشهيد أخبروا به من بالتواتر فهل إخبارهم بالتواتر يثبت المسبب مضمون الخبر ما هو نسميه المسبب مضمون الخبر نسميه مسبب بعد مو شيء ولا هنا مضمون خبرهم شنو هو وبالتالي هذا هو قرآن أخبرني جماعة على سبيل التواتر ثبت التواتر قراءة النبي بهذه القراءة الثلاث يعني هذه القراءة الثلاث هي قرآن هذه القراءة الثلاث هي من القرآن فإذا على هذا الأساس إذا قلنا دليل إذا كان المدار على كون المقروء قرآن واقعي والعلامة والشهيد أخبرنا به لأنه ثبت بالتواتر أن نقرا بهذه القراءة الثلاث فراح يثبت حينئذ المسبب وهو كون هذا المقروء هذه القراءة هي قرآن واقع لكن بالشرط السابق شنو بالشرط السابق وهو أن يكون العلامة والشهيد أخبروا دينا مو أخبرنا جماعة لا يقول شنو يقولون أخبرنا أن يحددون الكمية مو أنه يقول مو تقلنا قلنا على أنه نقل الخبر المتواتر يثبت المسبب بشرط الملازمة العادية الملازمة العادية مش موجودة إذا قال أخبرني أنا أما إذا قال أخبرني جماعة الملازمة العادية موجودة وإذا جلنا المدار علينا مو على كون المقروء قرآنا واقعيا المدار على أن يكون الذي تقرأ ثبت بالتواتر أنه قرآن ثبت بالتواتر أنه قرآن المدار على هذا إذا هكذا قلنا حينئذ المفروض هل لازم أن يثبت بالتواتر عندي أنا القارئ يا ولو عند الغير إذا ولو عند الغير فيجوز القراءة حينئذ ولا بهذه كان عند الغير عند العلامة وكذا ثبت تواتر وإذا عندي لابد أن يثبت لا عندي ما ثابت أن نجرب لك نقرأ فلا يجوز حينئذ القراءة وهذا فرق تمرين تطبيق علمه لهذا البحث الخلاصة إذا كان المدار على أن يكون المقروء قرآن واقعي يجوز الاعتماد لكن بالشرط المتقدم وما هو الشرط المتقدم وهو أنه العلامة والشهيد يكون أخبروا به طب ألف أو مليون وماذا قال أخبرنا جمعنا فإذا كان المدار على أن يكون المقروء لا هذا في التواتر أنه قرآن تواتر أنه مو على أن يكون قرآن واقعي إذا هكذا قلنا إذا كان المدار على أن يكون متواتر ولو عند الغير فيجوز الاعتماد إذا عندي فلا يجوز الاعتماد لذلك يقول قدس سره ومن هنا يعلم من خلال هذه الشقوق الثلاثة يعلم أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في جواز الاعتماد ما يفتح في الشكل الأول هذا بعد على إقبار الشهيد تقول والعلامة تقول والعلامة بعدين وتقول العلامة يا ولا شليت إحنا نقول على إقبار الشهيد بتواتر القراءات الثلاث طبيعي غير سبق بلا إشكال مثل كلام في الثلاث المضافة المجلس ما هي قراءة الثلاث أعني قراءة أبي جعفر وأخوه ابن أبي خلف جلس وأبو يعقوب لكن نقبل بالشرط المتقدم شنو الشرط المتقدم وهو أن يكون لازم عادية وهو يعني أن يقول الشهيد أخبرني ألف أو مليون لا يقول أخبرني جماعة مشان وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة يعني إلا عادة لتحقق القرآن يعني بأن يقول أخبرني ألف أو مليون وكذا لا إشكال في الاعتماد على إخبار الشهيد من دون شرط أنا في الشرط الأول كنا نشتغل الشرط الثاني من الشرط إيش وقت إذا قلنا المدار علينا مو على القرآن الواقع المدار علينا على أن يكون المقروء ثبت تواتره أنه قرآن ثبت تواتره علما مو عند القارئ ولو عند الغير هنا بعد من الشرط أي شرط إنسان حكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة يعني في الجملة شنو يعني ولو كان متواتر عند الغير فإن ولو عند غير القارئ فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بسبب إخباره وإن كان الحكم الشق الثالث هذا متعلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو عند مشاهد القارئ فلا يجوز فلا يجزي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات نقص أكبر النزاع بين المحقق والمحقق الثاني والشهيد الثاني هذا من طرف دول أخليه ومن الطرف الثاني منه من الطرف الثاني الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارس الشهيد والمحقق الثاني ايش قالوا؟ قالوا بلي نعتمد على إخبارنا على إخبار العلامة ويامن ويا الشهيد الأول بالتواتر بتواتر القراءات إذا يجوز إذا لأكتف الرسالة العملية إذا يجوز القراءة دائما بهذه القراءات الثلاث إن أردبيلية الميدة ولولا ما يجوز ماذا على اعتماد وأنتم تشترطون التواتر ولا أنتم تشترطون التواتر ولا هناك تواتر ليس بثابت قبولكم لإخبار الشهيد والعلامة تراجع عن اشتراط التواتر في القراءة بمجرد إخبارهم ما يثبت التواتر الشيخ الأنصاري إذا أن يفضح بينهم يجعل النزاع له يجعل النزاع له يقول الأولان يعني الأولان منه ايش كان المحقق الثاني وهي الشهيد الثاني قالوا ما يجوز يجوز الاعتماد نظرهم علما الى الشق الاول والشق الثاني بناء على الشق الاول والشق الثاني قلنا يجوز شنو قلنا ولا استدلنا يعني الشق الاول يعني ان يكون المدار عليه على كون المقروء قرانا واقعيا لكن بالشرط الشرط القسم الشق الثاني شنو هو ان يكون المدار على ثبوت تواتر هذه القراءه تواتر ولو عند الغير نظر الى هذين الشقين فدو دائما القراءه بالصلاه بهذه القراءه والأخيران إنما قال لا يجوز والأخيران إنما قال لا يجوز الاعتماد نظرا علما إلى الشق الثالث يعني قلنا بناء على الشق الثالث لا يجوز الاعتماد علما على هذا إخبار لأن المدار على أن يكون المقروء ثابت في التواتر قراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في التواتر عندي هذا ما ثابت ماذا عندي ثابت عند الغير فلذلك أذكر المحقق والأردبيلي وتلميذه لا يجوز الاعتماد على إخبار العلامة والشهيد الأول رجوع عن اشتراط التواتر يعني كأنما كانوا يعتبرون التواتر عيد من يكون ثابت عند نفس القارئ وهنا نفس القارئ ما ثابت عنده تواتر عنده غير ثابت فإذا قلت يكفي التواتر ولو عند الشهيد والعلامة يعني هذا رجوع عن من عن الاشتراك فنطبق العبارة لذلك يقول وإلى أحد الأولين يعني إلى الشق الأول والشق الثاني نظر حكم المحقق والشهيد بل نظر حكم المحقق والشهيد الثانيين بجواز القراءة لتلك القراءات يعني مثلا مستندا علما مستندا استندا كمستندا او هذا النظر مثلا مستند علما نظرهم في الجواز مستند علما الى ان الشهيد والعلامة قدس سرهما قد ادعيا تواترها وان هذا يعني دوام ثوابت لا يقصر عن نقل الاجماع فاذا نقل الاجماع من قبل نقل ثوابت عن نقل والى الشق الثالث نظر منه صاحب المدارك وشيخ الاردبيل قدس سرهما حيث اقترض على المحقق والشهيد يعني الثانية لان هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القرآن وهو من هذه الشق الثالث يعني التواتر لا بد ثابت عند القارئ عند القارئ ما ثابت حق ما ثابت عند الغير فاذا اذا جوزتم الاعتماد علينا على دعوة العلام والشهيد التواتر هذا معناه تراجعتم عما اشترطتموه وهو ان يكون التواتر ثابت عند نفس القارئ لأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة ولا يخلو خلاص نقطة ولا يخلو نظرهما عن نظر شيخ الأنصاري يقول إشكال الأردبيلي ويا تلميذه إشكالهم يعني نظرهم لا يخلو عنا عن نظرين وجه النظر ما هو أنه يمكن أن يقال بأن المدار علينا على أن يكون المقروء ماذا هو القرآن الواقعي والقرآن الواقعي يثبت بإخبار الشهيد والعلامة بالتواتر لكن طبيعي بالشرط المتقدم إيه لا هذا طبيعي على الأول على الشق الأول والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الدرس يصير هذا الاسبوع تعطيل يوم السبت. يوم السبت وهذا السبت يبدأ التعطيل السبت الوراء ان شاء الله نشرح في الدراسة.